بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين المسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بد فقوله تكره، الكراهة هي طلب ترك الفعل لا على سبيل الإلزام، طلب ترك الفعل لا على سبيل الإلزام. قوله تكره إمامة اللحان، اللحان هو الذي يغير الحركات فيرفع المنصوبة مثلا أو يجر المرفوعة، لكن يشترط ألا يحيل المعنى، وإن حال المعنى فقد سبق معنا أنه لا يصح، لا تصح صلاته إلا بمثله، قد سبق معنا أنها تصح صلاته إلا بمثله، بشرط ألا يستطيع لا يستطيع إصلاح لحنه. وقول الفأفاء هو الذي يكرر حرف الفاء، والتمتام هو الذي يكرر حرف التاء، وتصح صلاتهم. تكره لعدم إفصاحهم بالحروف، أو لا عفوا، تكره أولا في اللحان لمخالفة اللغة العربية، وأما الفأفاء والتمتام فلتكراره الحرف، لكن صلاتهم صحيحة. عليكم السلام، لأنهم مغلوبون على ذلك، لأنهم مغلوبون على ذلك. وقوله ومن لا يفصح ببعض الحروف، أي أنه ينطق الحرف ولكنه لا يفصح بنطقه، والمراد أيضا عجزا عن ذلك، كمن يستعجل فيأكل بعض الحروف. وقوله وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، يعني يكره ذلك خوف الفتنة. وظاهر كلامه أنه مكروه ولو كانت واحدة فقط، ظاهر كلامه رحمه الله أنه أن الإمامة مكروهة ولو كانت واحدة فقط، والصواب أنه يحرم لو واحدة إذا كانت واحدة. إيش؟ إذا كانت واحدة أجنبية أنه يكره، والصواب أنه يحرم لقرب الفتنة. فإن كانت خلوة فإنه يحرم ما بأولى. وقوله لا رجل معهن، يعني فإن وجد الرجل زالت الكراهة. ومفهوم كلامه أنه يجوز أن يؤم محارمه سواء كانت واحدة أو أكثر بلا كراهة. نعم. لا كيف؟ أجنبية معناه ليس محرم. أي نعم، يعني يكسر الخلوة ويكسر الفتنة. أما إن كان محرم من لهن فلا، واضح. وإما كان غير محرم فإنه يكسر الخلوة، يعني يكسر قرب الفتنة. لكن قد تقع أحسن عليكم شيخ أن يفتن بنفسه فيها أو تفتن فيه، الشيطان بينهم في أي لحظة يذهب هذا؟ لا لا، إذا كان ما هم معهم خلاص. لا هو معهم الآن في الصلاة. إيه. لكن إذا انتهت الصلاة قد يفتن بها. لا يخرج. يكون لا ما خلى رجل بامرأة. إذا بقي في خلوة فيحرم. قال الماتن رحمه الله: أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. وين وين؟ قال الشارح حفظه الله: هذا بيان لمن تكره إمامتهم، وهم أولا اللحان أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى كنصب المرفوع وجر المنصوب إعرابا، ثانيا والفأفاء والتمتام وهما الذي يكرر الفاء أو يكرر التاء، ثالثا ومن لا يفصح ببعض الحروف أي لا ينطق ببعض الحروف عجزا عن ذلك، رابعا وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، ويكره للرجل أن يؤم النساء الأجنبيات اللاتي ليس. قول الشارح حفظه لا ينطق واقعا فيه تجوز شوي، هنا يقول لا يفصح لكن يقول ينطق لكن ما يبين، لأنه إن كان لا ينطق قد ذهب حرف كامل. رابعا وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، ويكره للرجل أن يؤم النساء الأجنبيات اللاتي ليس معهن رجل لأنه يخشى من الفتنة. إذا قلنا يعني يحرم يعني تبطل يعني الصلاة، ولا نقول يحرم بس حرام يعني؟ لا، لو فعل صلاة صحيحة لكن باطل، لكن حرام الجهة مفكة، وهذا التحريم خارج الصلاة. لا يحيل يغير، هذا ما يحيل، ما يقول لا الصلاة هنا صحيحة لكن مكروهة، ما تجوز إلا إذا كان عاجز، إذا عجز أي نعم ينبه، فإذا عد استطاعت التعديل ما صحت الصلاة، أما إذا كان ما قدر تصح الصلاة، لكن مثل هذا ما يخلى إماما. إيه لكن لو وجدته يصلي صل معه. صحيح. أقول خلوا مناقشة هنا يا الله حد شيخ نشرح ولا وقفت. قال المصنف رحمه الله: أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. قوله قوما أكثرهم يكرهه بحق يعني يكره أن يؤمهم، إذا كان جماعة المسجد يكرهونه يعني يكره أكثرهم بحق، ومفهومه إن كان الأكثر يحبه أو وإن يكره القليل فلا تكره، وكذلك لو كره أكثرهم لكن بغير حق كما يطبق السنة فيطيل في نظرهم فلا عليه، لكنه ينبغي أن يستخدم الحكمة في تطبيق السنة معهم. والدليل الحديث ذكره الشارح نعلق عليه إن شاء الله. وقوله تصح إمامة ولد الزنا يعني الذي ولد من زنا، وجد يعني عرف أنه أمه مزني بها أو وجد لقيطا، والجندي يعني العسكري، وإنما نص على ذلك لأن فيما سبق الغالب أن العسكر ظلمه، والحمد لله نحن نعيش الآن خاصة في السعودية يعني في عصر ذهبي ترى، وأكثر الناس يجهل، يعني فيما سبق في العصور يعني الوسطى وقبله كان الجنود والعساكر ظلمة، وأيضا في غير بلادنا يوجد الظلم كثير، لكن بلادنا الحمد لله خير كثير اللهم لك الحمد، فالغالب عند أن الجنود ظلمة، وذلك قال بعض العلماء بالكراهة، فنص المؤلف أنه لا يكره. نعم. قال الشارح حفظه الله: خامسا، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، أي بهذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون أكثرهم يكرهه، فإن كان الذين يكرهونه أقل فلا يكره أي أمهم. الشرط الثاني أن تكون كراهتهم له بحق، كأن يكون مقصرا في أمر من أمور دينه، فهذا يكره أي أمهم لقوله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم، وذكر منهم من أم قوما وهم له كارهون. في الحاشية. أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بنحو. واختلف العلماء فيه. الحديث اللي تحت، فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه ومنهم من حسنه، فلوجود الاختلاف قالوا بالكراهة ولم يقولوا بالتحريم، هذا من جهة الدليل. ومن جهة التعليل أن النهي المفهوم من الحديث أمر خارج عن الصلاة لا يتعلق بذاتها، ولا يتعلق بصلبها، فلذلك قالوا بالكراهة دون التحريم. نعم. من تصح إمامتهم؟ أولا، وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، أي تصح إمامة ولد الزنا إذا كان صالحا ولو كان أصله من سفاح، لأن العبرة بصلاحه هو لا بأصله. ثانيا، وكذلك الجندي وهو الشرطي، لأن الغالب في الجنود والشرط، وإن كان الغالب أنهم يظلمون. أصبر، حط وإن كان الغالب، حط عليها دائرة زائدة، هذه لا تقرأها، اقرأ لأن الغالب في الجنود والشرط أنهم يظلمون الناس، لكن إذا كان هذا الجندي صالحا فإنه لا تكره إمامته. قال المصنف رحمه الله: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. يعني أنا تصح صلاة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. مثاله أن يتذكر المأموم أنه لم يصلي العصر أمس، وقد دخل مع الإمام وهو يؤدي الصلاة، فهو يقضي والإمام يؤدي، وهكذا العكس. لو أن إنسانا تذكر عليه صلاة الأمس ثم صار يصلي وجاء إمام لم يصلي بعد فدخل معه، الصلاة واحدة، وقوله عكسه. وقوله لا مفترض بمتنفل، يعني لا تصح صلاة المفترض بالمتنفل، يعني لا تصح ائتمام المفترض بمن يتنفل. مثاله: إنسان قد صلى ثم قام يصلي السنة فجاء آخر يصلي معه، لا تصح، لأن الإمام أقل من المأموم، هذا فرض وهذا نفل. وصبا يصح، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم. وقالوا أيضا اختلاف النية، وقوله من يصلي الظهر بمن يصلي العصر وغيرها، يعني إذا اختلفت الصلاتان فلا تصح اختلاف النية، وصب أنه يصح. شيخ، عندهم حتى لو كانت صيغتها واحدة، لو أنها أربع أربع يعني لو انها ظهر وعصر. نعم. لا ما تصح. نعم. قال الشارح حفظه الله: ومن ثالثا ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، أي تصح إمامة من يؤدي صلاة حاضرة بمن يقضي صلاة فائتة، مثلا الإمام يصلي صلاة الظهر الحاضرة والذي خلفه يصلي صلاة ظهر فائتة. رابعا وعكسه، أي تصح إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها، مثلا الإمام تذكر أن عليه صلاة الظهر ليوم فائت وحضرت صلاة الظهر ليومه، فإنه يصلي بجماعته لكن ينويها عن ظهر فائت، فإذا سلم قام يصلي صلاة ظهر اليوم الحاضر. وهل يخبرهم؟ ما يلزم. حكم الصلاة الواجبة خلف الصلاة النافلة: أولا لا مفترض بمتنفل، أي لا تصح صلاة مفترض بمتنفل بأن يكون الإمام يصلي نفلا والمأموم يصلي فرضا، فالمذهب أن هذا لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه. وهذا فيه اختلاف بين الإمام والمأموم في النية، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وذلك لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي بقومه، وهي له نافلة ولهم فريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولم يأمر بالإعادة، فدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ورد أنه صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين. الصلاة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم فريضة، والصلاة الثانية له نافلة، وأصحابه مفترضون خلفه. هذا دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. ثانيا والعكس كذلك، كما في قصة الرجلين اللذين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فجلسا، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألهما وأخبراه أنهما صليا في رحالهما، قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما وحضرتم الصلاة تقام فصلوا معهم، فإنها لكم نافلة، فدل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض. يجوز، ما في إشكال. النية إنما الأعمال كل واحد له نيته. فالصحيح أنه تصح صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه، معناه لا تختلفوا عليه في الأفعال لا في النية. ثالثا ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، أي لا يصح هذا لاختلاف الصلاتين، والصحيح إن شاء الله جواز هذا لأنه لا دليل على المنع. فصل. قال المصنف رحمه الله: فصل. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه. هذا الفصل في بيان موقف المأمومين من الإمام، وهو مهم جدا، هذا يدل على تنظيم الإسلام وعلى عظم الصلاة وما فيها من ترتيب. قوله يقف المأمومون خلف الإمام كما هو المعروف عندنا، ويكونون قريبين منه لا بعيدين، ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، يعني لو وقفوا عن يمينه فقط صح، وعن جانبه فقط صح، أما عن جانبيه فلأنه هذا هكذا كان في أول الإسلام، وأما عن يمينه فإنه موقف منفرد، وتقدم الإمام على سبيل أفضلية وليس على سبيل الوجوب، فيبطل إذا لم يفعل. نعم. قال الشارح حفظه الله: فصل. هذا في بيان مكان وقوف المأمومين من الإمام. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه. أولا إن كان المأموم واحدا فقط فإنه يقف عن يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل قام ابن عباس يصلي معه وصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. هذا حديث مهم، هذا يترتب على الأحكام تجي إن شاء الله، احفظوا حطوا على علامة حديث ابن عباس إن شاء الله. لا تهجد. ثانيا، أما إذا كان المأمومون أكثر من واحد فإنهم يكونون خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار جابرا وجبارا وجعلهما خلفه، وهكذا سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي والصحابة خلفه، ويجوز أن يكونوا عن يمينه. ثالثا، ويجوز أن يصلوا عن يمينه وعن يساره وهو في الوسط، خصوصا إذا كان المكان ضيقا، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. هذا في بداية الإسلام بس ولا عادي؟ إيه، إذا كان ضيق ثلاثة إلى مستهم، واحد عن يمين يسار، وبعدين صاروا يمين كلنا. لا، صاروا في الخلف. فليش كان؟ نعم نعم، لكن ما يمكن إلا صف يعني متر واحد ممتد يصير في الوسط. قال المصنف رحمه الله لا قدامه ولا عن يساره فقط ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة، يعني أنه لا يجوز أن يصلي المأمومون أمام الإمام، لأن هذا خلاف المشروع، لأنه إمام والإمام يكون في الأفعال وفي المكان، وظاهره ولو كان للضرورة. والقول الثاني أنه كان للضرورة لعدم وجود المكان، صح، كأيام الجمعة أو أيام المواسم كالحج والعمرة فإن المساجد تمتلئ ويمتلئ ما خلفها، فلا يجدون إلا أمامه فتصح للضرورة. وهذا قول الشيخ ابن إبراهيم وشيخنا رحمه الله. سميك أنت يا أبو إبراهيم، أقول قول ابن إبراهيم أنت الشيخ محمد إبراهيم شيخ ابن باز، عالم جهبذ عجب أعمى، سبحان الله كفيف، وهذا آية في العلم. وقوله لا عن يساره فقط يعني أن يقف المأموم أو المأمومون عن يسار، فهذا لا يصح. واستلب حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره. والقول الثاني أنه يصح لكن خلاف الأولى. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فمجرد فعل. أي صحابي كان يساره لفه وراء من وراء جاب عن يمينه. لا الإمامة. ها؟ تصح لكن حتى ما بدون حاجة. نعم بدون حاجة. قول جمهور العلماء قال ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، يعني يصلي خلفه أو خلف الصف فإن لا تصح، تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولأنه رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره إلى الصلاة. وقول الثاني أنه يصح عند الضرورة، والضرورة هنا ألا يجد مكانا في الصف. إذا كان بضايق المأمومين يزحمهم لا. إيه. أما إذا كان الزحام يسيرا يحتمل فالحمد لله هذا متراس، وأما إن كان شديدا بحيث أخر مني وأخر منك هذا ضرورة. وقول يكون امرأة يعني فالمرأة تصلي خلف الصف، وهذه المسألة يعني صلاة الفذ خلف الصف هذه مسألة تجينا زيادة لها، وهذا التفصيل هو الراجح بالدليل أنه إن كان وجد فرجة وصلى خلف الصف ما تصح، وإن لم يجد فاختلف العلماء فيها والصواب أنه يصح إذا كان خلف الصف. نعم. والمرأة إيش؟ ما تصح أنه لا مكان لها شرعا، لأنه لا مكان لها شرعا في صف الرجال، ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس ويتيم وامرأة صارت مرأة خلفهم. قال الشارح حفظه الله: الأمكنة التي لا يصح موقف المأموم فيها. أولا لا قدامه، أي لا يصح أن يقف المأموم قدام الإمام لأن هذا ينافي الاقتداء. شيخ لو المأموم ما يدري، يعني لو المأموم ما يدري أنه قدام، زي في المدينة أحيانا تصير يجون برا ويجون هم قدام المنبر، قدام يعني الصف يجون قدام. إن كان مفرطا ما صحت، إن كان غير مفرط كان يعتقد أنه ما فيه أو ما يدري أصلا، هو ما درأيه ما يدري، ما عليه صح صحيح صلى الله عليه وسلم. ثانيا ولا عن يساره فقط، أي لا يصح أن يقف المأموم عن يسار الإمام دون أن يكون عن يمينه أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس إلى يمينه. ثالثا ولا الفذ خلفه، أي ولا تصح صلاة المنفرد خلف الإمام أو خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة وقال لا صلاة لفذ خلف الصف. وقع هذا حديثان، هذا حديث حديث. نعم. موقف المرأة مع الرجال في الصلاة إلا أن يكون امرأة، أي إلا أن يكون الفذ امرأة، فالمرأة تقف خلف الصف لقول أنس رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. لا لا. وأم سليم خلفنا. وأم إيه غريبة. إلا أن نقول الواو والمعية، لكن معروف أنها أم سليم خلفنا، معروف أنها إنه يعني هو اللي قام، يعني معطوفة على الفاعل. أي. فقمت أنا ويتيم وخلفه وأم سليم خلفنا، وكما كانت الصحابيات يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم خلف الرجال وتكون صفوفهن خلف الرجال، وذلك درءا للفتنة. وفي هذا رد واضح على من يحاولون إجازة الاختلاط بين الرجال والنساء، فإذا كان الاختلاط لا يجوز في أمكنة العبادة فكيف يجوز في مقاعد الدراسة وفي المكاتب والحفلات ووسائل الإعلام والمقابلات؟ قال المصنف رحمه الله: وإمامة النساء تقف في صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. إمامة النساء إذا صلينا جماعة، وصلاة النساء جماعة مباحة مباحة، وهذا يكون في المدارس وفي المجتمعات في استراحات مثلا وما أشبه ذلك لا بأس، لكنها لا ترتب جماعة للنساء، فتقف صفهن، وهذا على سبيل الأفضلية لأن هذا فعل الصحابيات عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، ولكن لو تقدمت صح، كما أن الرجل موقف أمام ولو تأخر حتى بدون عذر صح خلاف الأولى. ويليه الرجال يعني عند ترتيب الصلاة الرجال ثم الصبيان ثم الجنائز، عفوا ثم النساء كالجنائز، وهذا عند الابتداء. أما لو وجد دخل الصبيان في الصف فالصواب أنه يبقى، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل أخاه مجلس مجلس فيه. والصحيح أيضا أن جعل الصبيان في صف واحد يوجب التشويش، ربما يعني يختصمون وربما يضحكون. وإذا قال العلماء قال بعض العلماء يضعون بين الرجال بين كل رجل والرجل السبي وهكذا مجل حفظهم. وأما النساء فإن يقفن في الخلف كما تقدم حيث أم سليم رضي الله عنها. نعم يعني نقول من الحارثي يجعل المصلى في بيت أو في المسجد وكل مرة يجي يصلي صلاة خمس هذا بدعة. لكنهن لو صلينا مع الرجال دائما لا بأس، أو صلينا أحيانا جماعة لا بأس لأنه قد ورد. قال الشارح حفظه الله: يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتقف في صفهن، وإمامة النساء تقف في صفهن، أي ويجوز للنساء أن يصلين جماعة وتصلي بهن واحدة منهن، لكن الأفضل أن تكون في صفهن. روي ذلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. تحت حطوا عند رقم واحد الأثران صححهما النووي وابن المنقل. الأثران صححهما النووي وابن المنقل واحتج بهما ابن حزم رحمه الله نعم. يعني لو النساء صف واحد خمس نساء وين تقف الإمامة معهم في النص؟ لا يجوز، بس الأفضل تصير معهم. ترتيب الصفوف خلف الإمام: ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، أي إذا اجتمع رجال وصبيان ونساء خلف الإمام فيجب أن يكون صف الرجال خلف الإمام ويكون صف الصبيان خلف الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني العقول والأفئدة. وتكون صفوف النساء خلفهم جميعا، هكذا كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للنساء أن تصف مع الرجال. الحديث هذا الاستدلال به فيه نظر، اكتبوا الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر في ترتيب الصفوف، لأن الأمر موجه للرجال العقلاء أن يبادروا بالإتيان خلف الإمام، ولا يدل موجه لأولي الأحلام والنهى أن يبادروا بالإتيان خلف الإمام، ولا يدل على أن الصبي إذا تقدم أنه يؤخر. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. قوله من لم يقف معه إلا كافر، يعني مأموم يصلي خلف إمام وهو لوحده، فهذا يقول لا يصح. يقول أما إذا لم يعلم فالقول بأنه لا تصلح ضعيف، وأما إن علم فالصواب أنه يصح، لكن خلاف الأولى. وقد تقدم معنا صحة إيه عند الضرورة، لكن إذا علم كان بالإمكان يتقدم وجب أن يتقدم. عيد الكلام، قلنا إذا لم يعلم فقول ضعيف كافر بس إيه. يقول إذا كان لا يعلم فالصواب أن يصح لأنه لم يعلم و الله عز وجل يقول ربنا تؤاخذنا نسينا أخطأنا. وأما إن علم فإن كان للضرورة صح، كأنك ما في مكان، والغير الضرورة ما يصح. يقدم منه يعني يبعد عنه، يتقدم يخليه. وقوله امرأة مثله، وقول أو من علم حدثه أحدهما، يعني محدث ولا يعلم. نقول أما إذا كان الذي يعلم المحدث فإن الصلاة تصح، لأن الآخر لا يدري. وهكذا إذا كان الآخر يعلم لكنه لا يرى أن الحدث ناقض، كان يكون أكل لحم إبل، لحم جزور، فصوبا يصح. وأما إذا لم يكن من مما سبق فلا تصح، لأنه صلى خلف الصف بغير عذر. وقوله أو صبي، الصبي هو من فوق التمييز ودون البلوغ، الصبي هنا من فوق التمييز ودون البلوغ، فلا تصح مصافته في الفرض. عللوا بأن الصبي لا يجبر، والصواب أنه يصح لأنها تصح إمامته، فكيف بمصافته؟ لأنها تصح إمامته فكيف بمصافته؟ والدليل يذكر الشارح. إيه؟ ما يصح. إيه؟ قال الشارح حفظه الله: هناك من لا تصح مصافتهم، وهم أولا الكافر، ومن لم يقف معه إلا كافر، أي يقف معه خلف الصف إلا كافر، كالمرتد عن دين الإسلام، فهذا لا تصح صلاته، لأنه صلى فذا خلف الصف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. ثانيا: أو امرأة، أي لم يقف معه إلا امرأة، فهو فذ لا تصح صلاته، لأن المرأة لا تجبر جماعة الرجال فوجودها كعدمها. ثالثا: أو من علم حدثه، أو من علم حدثه أحدهما، أي وصل، أي أو صلى وليس بجانبه إلا من هو على غير طهارة وأحدهما يعلم ذلك، فلا تصح صلاته لأن وجود هذا معه كعدمه. أما إذا كان يجهلان ذلك ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فصلاة الطاهر منهما صحيحة لأنه معذور. رابعا: أو صبي، أي أو صف إلى جانبه صبي فقط خلف الصف، لم تصح صلاته لأن الصبي لا يجبر الصف. والصحيح أنه لا بأس بمصافة الصبي المميز، لأنه تصح صلاته، وما دام تصح صلاته فإنه يجبر الصف. ولقول أنس رضي الله عنه: قمت أنا ويتيم خلفه، أي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. واليتيم لا يطلق إلا على من دون البلوغ. شغل أحكام هذه على اللي يصلي خلف الصف مأموما، ولو كان إمام نفس الكلام، يعني لو كان إمام ما معه إلا ذا، لا يصح. قصدك لو أما إمام صبيا في فرض الوحدة، أي تصح على الصحيح، تصح. وكافر لو تصلي وجلم بواحد كافر، أما إذا كان يعلم ونوى الإمام ما تصح. لكن إذا كان صلى مع الكافر دون ما ينوي الإمام، أو نواها ولا يعلم كفره، فصارت صحيح. قال المصنف رحمه الله: ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذا ركعة لم يصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. قوله: من وجد فرجة دخلها، يعني إذا جاء المأموم والصف قد اكتمل إلا فرجة فيدخل فيها، هذا لا إشكال فيه. فإن لم يجد فيقول فعن يمين الإمام، يعني يتقدم ويدخل عن يمين الإمام، لئلا يصلي خلف الصف فذًا. قوله فإن لم يمكنه فله ينبه من يقول معه، يعني ينبه إما بنحنحة أو بإشارة أو بقول يقول يا فلان تأخر معي. وصرحوا أنه بالفعل يكره، يجب بالفعل يكره. وقالوا يجب على من نبه أن يتأخر معه، وصوب أن هذا كله ضعيف. فالصواب في هذه كلها أنه يصلي فذا وصلاته فذا تصح للضرورة. وأما تقدمه عن يمين الإمام فهذا خلاف السنة، لأن الإمام ينبغي أن يفرد. وأما تنبيهه لأحد فإنه يترتب عليه مفاسد، منها التشويش عليه على المنبه عليه، ومنها أنه يفتح فرجة في الصف، ومنها أنه ينقله من المكان الفاضل إلى المفضول. فالصواب أنه لا ينبهه. وقوله فإن صلى فذا ركعة لم يصح، هكذا قالوا للحديث المتقدم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وتقدم معنا أنه لغير عذر، أما للعذر فإن يصح. وقوله إن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل السجود لم يصحت، يعني إن فعل ذلك حينما أقبل خاف أن يرفع الإمام فركع ثم دب إلى الصف ودخل معهم صحت، أو كبر خلف الصف ثم بقي حتى سجد الإمام، فحينما سجد دخل معه واحد قبل أن يرفع فتصح. ولكن ربط الصحة بالسجود غير وجيه، لأن الركعة تدرك بالركوع والصلاة تدرك بالركعة. فالصواب أنه على القول بهذا، على القول بهذا يربط بالركوع لا بالسجود. على قول بصحة أن يركع قبل الصف ويدب، صبت منهي عنه، النبي نهى صلى الله عليه وسلم نهى بكرة عن أن يفعل ذلك، قزادك الحرص ولا تعود، كيف نعود والنبي نهى عنه؟ لكنه لو فعله جاهل، فالقول بالتصحيح وجيه. نعم. ربط بالسجود غير وجيه، لأن السجود وجد الصف كاملا ثم صلى خلف الصف منفردا فعندهم يبطل، لكنهم يقولون يصححها إن دخل مع أحد آخر قبل سجود الإمام، فلو ركع فلما قال الفاتحة وانتهى جاء واحد صحت، وهو راكع جاء واحد صحت، وهو ساجد جاء واحد صحت، لكن بعد رفعنا من السجدة ما تصح. وصوبا يصح للضرورة، أما إذا كان في فرجة مدخل ما صحت، ونربطها بالركوع. في الصف صلى منفردا ثم جاء أحد معه قبل الركوع صحت. يعني إذا كان الآن ما في ضرورة في مكان حق أربعة بس هو يبي يلحق الركعة وركع، لو واحد جاء معه ركع الآن مزبوط، لكن لو رفع من الركعة بطلت صلاة. نعم. جزاك الله خير. قال الشارح حفظه الله: من جاء والصف قد اكتمل ماذا يفعل؟ أولا من وجد فرجة دخلها ووقف فيها في الصف، ثانيا وإلا يمكنه ذلك فإنه يدخل عن يمين الإمام إذا أمكن، ثالثا